هل يجوز لبس الحزام الذي به مخيط لوضع المال فيه؟ نعم يجوز المحرم يعني يجوز إن شاء الله. نعم لأن لبسه هنا للحاجة. نعم. لو أسلفت شخصا 20 صاعا من البر ليزرعه ثم بعد الحصاد يرده لي 20، هل هذا صحيح بدون زيادة؟ هذا قرض يعتبر والقرض يعني عقد إرفاق، فهذا طيب، هذا عقد قرض. نعم. ما حكم من يبيع بالأجل؟ مثال ذلك لو أراد إنسان أن يشتري ساعة فيقول له البائع اسأل عن ثمنها، فيقول له سألت عنها وثمنها 20 ريال، فيضيف على ثمنها البائع 25% عن الثمن، ويأخذ البائع 25% مقدم، وثمن الجهاز يقسط على مدار السنة، هل هذا صحيح؟ هذا جائز، هذا يسمى بيع التورق، بيع التورق والبيع إلى أجل جائز، لأن الثمن ثمن الحال يختلف عن ثمن المؤجل، فهذا يجوز إن شاء الله. نعم. إذا كان عندي 100 ريال وذهبت إلى الصراف فقال سوف أعطيك الآن 80 والباقي غدا، هل هذا يجوز؟ لا هذا لا يجوز، لأن هذه صرافة، هذا صرف، والصرف يجب أن يكون يدا بيد في المجلس قبل التفرق. نعم. هل يجوز تكرار العمرة في مكة؟ العمرة لا تكرر في مكة لأنها لم ترد عن السلف، العمرة ما ورد تكرارها عن السلف لا من عصر الصحابة ولا من بعدهم فيما نعلم، فتكرارها مخالف للسنة، لأن الشريعة يا إخوة شريعتنا توقيفية مبنى الأحكام فيها على وجود الدليل، لم ينقل حسب ما نعلم أن أحدا كرر العمرة في مكة إلا عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها كانت قارنة وكانت العمرة قد دخلت في الحج وحجت واعتمرت قران، لكن بعدما فرغت من أعمال الحج قالت يا رسول الله، كانت يعني شابة صغيرة وحريصة على الخير وجاهلة يعني جاهلة بهذه الأمور تجارب الأمور، قالت يا رسول الله أيكفي أن يعود صويحباتي بنسكين، أو قالت أيعود صويحباتي بنسكين وأعود بنسك واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لأنك كنت قارنة. فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم إلحاح شديد، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطيب نفسيتها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك بعمرة، وعبد الرحمن كان معها ولم يحرم، ما أحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يذهب أيضا ويحرم معها لأنه كان جالس عليه الصلاة والسلام، لكنه ما فعل، فدل على أن هذا الأمر يعني خاص بعائشة تطيبا لنفسيتها. نعم. هل يجوز البدل؟ مثال ذلك أعطي شخص شقة ويعطيني سيارة. نعم يجوز هذا إذا قدر الخبراء أن قيمة السيارة تساوي كذا، وقدر الخبراء أن قيمة الشقة تساوي كذا وليس فيها غاب، جائز إن شاء الله، وإذا والبائع يعني يحسن التصرف والمشتري يحسن التصرف يجوز. نعم. ماذا تفعل المرأة إذا أرادت الإحرام فجاءتها العادة الشهرية قبل الإحرام؟ لا تحرم، إذا أتت المرأة العادة الشهرية قبل الإحرام هذه فيها تفصيل، إن كانت تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر وتغتسل وتطوف وتسعى تحرم مع الناس، إذا كانت إذا استطاعت البقاء تحرم، ولكنها تبقى في مكة حتى تطهر وتغتسل وتطوف وتسعى وتفرغ من العمرة، أما إذا كانت ما تستطيع البقاء في مكة فلا تحرم، لا تحرم إذا أتتها العادة قبل الدخول في الإحرام. نعم. هل يجوز بيع الإجارة مثلا أن يؤجر سيارة ثم ينتهي العقد بالتمليك؟ هذا ما يسمى بيع الإجارة، هذه يسمونها الإجارة المنتهية بالتمليك، وأقول إن كان العقد فيه شرط أن السيارة مؤجرة عليك بكذا بكذا شهري وتشتريها في إذا انتهت مدة الإيجار، هذا لا يجوز لأنه عقدان في عقد واحد. أما إذا وعدوه بالبيع قالوا أجرة السيارة، يعني أجرة السيارة كذا شهريا، تدفع كذا شهري 2000 ريال مثلا أجرة السيارة، وإذا فرغت المدة ويحددون المدة، لابد من تحديد المدة الأجل، وإذا انتهت المدة لك أن تشتريها، يعني ليس بشرط أنك تشتريها، يعني من حقك أن تشتريها، هذا لا بأس يجوز. نعم. بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة ويدعو، ما الدليل على ذلك؟ ما في دليل. الدعاء من أراد أن يدعو بعدما يصلي الركعتين، إذا فرغ من الركعتين يلتزم بالملتزم وليس بيستار الكعبة، يلتزم بالملتزم ويدعو بما أحب إذا كان لا يضايق الناس ولا يضايق نفسه ولا يشق على نفسه ولا يشق على الغير. أما إذا كان في مشقة على النفس أو مشقة على الغير لا يفعل هذا، لأن هذا من السنن، ولا السنن لا يجوز أن يؤذى بها المسلمين، يعني يلتزم بالملتزم ولا يتعلق بإستار الكعبة. نعم. من أدى العمرة من المدينة ثم رجع مرة ثانية إلى المدينة ويريد أن يعتمر عن أبيه المتوفي، هل يجوز؟ نعم هذا يجوز، إذا أحرم من الميقات لا بأس، يجوز إن شاء الله. نعم. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة: المسجد النبوي للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، وقبى للجنسين، والشهداء للرجال. نعم. أوصاني أحد الأقارب أن أبلغ سلامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز؟ طيب أنا أسألكم أنتم من الحضور الآن، هل يعني ينفذ هذه الوصية ولا ينفذ؟ هل تنفذ؟ لا. لماذا؟ لأن سلامك ولله الحمد يبلغ للرسول. الآن الذين يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام أو يصلون عليه في المغرب الأقصى، يبلغ سلامه من الرسول ولا يبلغ؟ تبلغه الملائكة. إذن لماذا هذه الوصية؟ صلي وسلم على الرسول وأنت في مكانك، في المكان الذي تريد. ومن رحمة الله ومن تيسير الله على المسلمين أن سلام المسلم يبلغ للرسول في أي مكان كان، في أي مكان كان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ومثله السلام. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.